لا يبسطون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون. آنيتهم وأنشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مك ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تناغض. يرى مك ساقها، يرى يرى مخ ساقها، نعم، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن. نسأل الله كرم، نسأل الله نجعل وإياكم هذه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ليلة البدر استدارة ليلة 14 15 هذا البدر، لا يبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون، وليس عندهم هموم ولا أحزان، صحة دائمة وشباب دائم وطهارة دائمة وسعة صدر دائم، ليس عندهم ضيق صدر ولا هموم ولا غموم ولا أحزان. نزع الغل من نفوسهم بعدما اقتص بعضهم من بعض قبل دخول الجنة، الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم إخوانا على رسول الله على رسول الله، لكل واحد من زوجتان، يعني هذا عام، هذا عام بكل واحد، وليس في الجنة فيه عزل، ما في أحد في الجنة عزل، ما في في الجنة ليس فيه عزل، كل متزوج، كلهم ذو أزواج، ولكل واحد منهم زوجتان هذا عام، يعني سوى زوجاته في الدنيا وقد وسوى زوجاته الأخرى التي يعطاها، قد يكون الإنسان له زوجات كثيرة، لكن هذا بالنسبة للعموم عام كل واحد مهما كانت درجته له زوجتها. نعم، ولكل يرى مخصوصا من وراء اللحم من الصفا، يرى وجهه في صدره كلب العاف، ويرى مخصوصا من وراء الحلل الثياب. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. الله كريم فضله، هذا الشهد يسبح الله بكرة وعشيا، يعني مقدار بكرة وعشيا، وهذا التسبيح ليس تكليفا فإنما هو نعيم يتنعمون به، يتنعمون يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، كما أن الإنسان يتنفس يتلذذ بالتنفس وراحة الله، فكذلك أهل الجنة صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، التسبيح والتحميد والتهليل، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، الجنة ما فيها تكليف، لكن هذا نعيم تنعم به. نعم، أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهذا يعني قبل القيامة. الحديث الآخر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها. لما بذل الشهداء أجسادهم لله وقتلوا في سبيل عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطة فيها تعرف في حواصل طير الخضر، فالمؤمن إذا مات بكرت روحه في الجنة تتنعم، والكافر تنقذ روحه في النار، وجسدنا له ما قدر له، الروح لها صلة بالجسد. فالشهداء تتنعم أرواحهم في الجنة بواسطة طير الخضر، لأنهم بذلوا أجسادهم لله وأبلوها قتلت وبليه، فعوضهم الله أجسادا أخرى تتنعم بواسطة وهي حواصل طيب الخضر. أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها مفردة تأخذ شكل طائر كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نسمة يعني روح المؤمن طائر على شكل طائر يعلق يأكل في الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. هذا المؤمن غير الشهيد. أما الشهيد فإن روحه تتلعن بواسطة طير الخضر. أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يبعثه سبحانه الله وتسلم وهم على هذا النهر. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال ليس في الجنة ليل هم في نور أبدا ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم فتكلم إيش فتكلم وإيش ها فتكلم وتكلم فتكلم ها فتكلم كذا فتكلم وتكلم نعم نعم فتكلم وتكلم وتكلم وتكلم فتفهم فتح غلقي فتفعل فتكلم وتكلم فتكلم يعني تكلم أهل الجنة فتتكلم يعني تجيبه فتكلم يعني على حرف أحد الثانيين أوصل فتتكلم فتكلم يعني فتكلم من قبل المؤمنين فتكلمه وتجيبه استحيه نعم فتكلم وتكلم نعم وتكلم نعم فتكلم وتكلم أو فتكلم وتكلم فتكلم هي وتكلم يعني تجيب تكلم يعني من قبل المؤمنين وتكلم يعني تجيبه نداء فتكلم وتكلم فتفهم إن فتحي إن غلقي فتفعل. وقال قتادة هذا عمن هذا قال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال ليس في الجنة ليل زهير نعم نعم السابق. نعم. وقال قتادة في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فيها ساعتان بكرة وعشي ليس ثم ليل ولا نهار وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس بكرة ولا عشي وقال مجاهد ليس بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا على ما كانوا يشتهون نعم نعم على وقال مجاهد شو عندك ليس بكرة ولا عشي لا احسن نعم ليس فيها على الجنة نعم. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الأنعم فيهم من يتغذى ويتعشى كانت العرب الأنعم فيهم من يتغذى ويتعشى فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال البكور يرد على العشي والعشي يرد على البكور ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثني فندق سليمان سليمان عبد سليمان حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضي أهل الشماخ قاضي الشماخ قاضي أهل شماط. كذا عندك اسم شماط؟ اسم شماط. شوف قاموس شماط وشوف شماط. نعم. البلدة. نعم. عن حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شماط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. قال أبو محمد: هذا حديث غريب منكر، وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي وصلنا. اللي عن الثرف على الحديث الأول السابق في الحديث الأول قال لنا محمد هذا سيس ها قال كفى الحديث. نعم أصحاب الكبائر شيخ. نعم أصحاب الكبائر تنعم المؤمن ينعم والكافر يعذب والعاصي على حاله بين بيت. نعم بقي ثلاثة سنوات. نعم بس يحتاج الموعد حديثة. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى تلك الجنة اليوم عند بعض العلماء الأخبار فيهم بركة أفضل. نعم. وقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي باقي قبل أصف في حديث حديث الحجر يقول لا يحتاج إلى إعادة من قبله كأصل كم سطر. فقال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقال ابن مهدي عن حماد عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال البكور يرد على العشي والعشي يرد على البكور ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سليمان بن منصور سليم بن منصور بن عمار حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين. ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوة في قاموس هناك غدوة جمع غدوات أو غدوات. نعم. ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. قال أبو محمد: هذا حديث غريب منكر، وقوله تلك الجنة التي نورث. سند الحديث. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. السند. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. في أحد تكلم عن الحديث في كلام رجاله منصب العمار الشيخ. قال في جرح التعديل ليس بالقوي صاحب مواضع. صاحب مواضع. بس. أما سليم بن منصور حتى عنه شيخ مواضع. ما تكلم عنه. فيها كرم من جهة المتن كل غدوة يزف إلى الإنسان. يعني زوجة من الحور العين وغدوات كثيرة إلى ما لا نهاية. ويمكن حفظ الله واسع لكن يحتاج إلى ثبوت يعني بدليل صحيح. ثبوت بدليل صحيح. نعم. الغدوة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة والغدية جمعه غدوات وغديات وغدايا جمع ضبطه جمع بالشكل جمع ايش؟ جمع غدوات وغديات وغدايا وغدو او لا يقال غدايا الا مع عشايا وغدا عليه غدوا وغدوا بالضم غدوا ها؟ هذه غدوات بالشكل ما هناك شكل غدوات بالفتح محترم. نعم. قال أبو محمد هذا حديث غريب منكر. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أبو محمد قال أبو محمد قال أبو محمد هذا حديث غريب حاتم. نعم. من هو أبو محمد هذا؟ ها كنية أبو كبير. لا ما هو ها وين بحسب الذكر؟ لا لا نكتب أبي حاتم الظاهر نقول أبي حاتم هو الأقرب. نعم. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الإمام أحمد حدثنا يعلى ووكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله. فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر بن ذر به. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذر به وعندهما زيادة في آخر الحديث. فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن فأتاه جبرائيل وقال يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة ويقولون أقل فلم ها ويقولون ها ويقولون ويقش نعم ويقولون ايش ايش اللي بعد قبله. فلما جاءه قال يا جبرائيل قبل ايش اقولي ايش اللي قبله اقولي. قال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة نعم هنا يا شيخ ويقولون اقل لا ويقولون أقل بعض. نعم ويقول ليش لبث ايه لبث 12 فليه لبث جبرائيل. وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة. نعم ويقولون أقل قلي ويقولون قلي أقولي استفهام يعني أبغض وما ودعك ربك وما قلع يعني وما أبغضك. ويقولون أقولي يعني هل تأخر هذه المدة لأنه أبغض يعني هل تأخره يعني لحوال على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وما تنزل الله بأمر ربك تنزل لما هو بأمر الله. وجواب هذا ما ودعك ربك وما قلع يعني ما أبغضك سبب نزول الآية والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلع إنه لما لبث الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة مشركة وقالت ما أرى شيطانك يا محمد إلا قلعك أو غضك فنزلت ما ودعك ربك وما قلع هنا ويقول أقولي يعني هل قلاه ربه أبغضه ربه هل فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. ويقولون أقولي اسم همزة استفهام أقولي. نعم. وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة ويقولون أقولي فلما جاء أبغض أترك أخجل. نعم. نعم. فلما جاءه قال يا جبرائيل لقد رست علي لقد رست تأخرت رافع يريث تأخر لقد رست. نعم. قال يا جبرائيل لقد رست علي حتى ظن المشركون كل ظن فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. قال وهذه الآية كالتي في الضحى وكذلك قال الضحاك كالتي في الضحى ما ودعك ربك وما قلع. نعم. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير واحد أنها نزلت في احتباس جبرائيل. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال أبطأ جبرائيل النزول على النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك. فقال له جبريل بل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور فأوحى الله إلى جبرائيل أن قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله وهو غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك يا جبريل. فقال له جبريل وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تنقون براجمكم تنقون النقائش ها تنقون أحسن البراجم فاصل الأصابع وهي من الفطرة جاء في الحديث عشر من الفطرة وذكر منها غسل البراجم مفاصل الأصابع وتنقون أحسن يعني ما تنظفون البراجم يعني تنظيفها من الفطرة غسل البراجم لتف الأبط حلق العانة قص الشارب قص الأظفار كل هذه من الفطرة منها غسل البراجم والأولى تنقون البراجم يعني المفاصل الأصابع. نعم. فقال له جبريل وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون. ثم قرأ وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقد قال الطبراني رحمه الله حدثنا أبو عامر النحوي حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري المعجم الصغير الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري هو عندك هو محمد وإنت عندك حدثنا محمد هو نفسه نعم زي الحد نعم حدثنا نعم. وقد قال الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش أخبرني ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل أبطأ عليه فذكر له ذلك فقال وكيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم. استنون أي تستاكون. الاستنان هو الاستياك. يقال استنى ويقال استاكى بمعنى واحد. لا تستنون لا تستاكون بالسواك. نعم. فقال وكيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجمكم. وهكذا رواه الإمام أحمد من مقابلة الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة. ولما في بعض المرات امتنع من أكل بعض الخضروات التي لها رائحة كالكرات وغيره امتنع بعض الصحابة قال كل فإني أنادي من لا تناجي. يعني أنا أناجي جبرائيل. الملائكة لابد يعني يتأذون بالرائحة الكريهة كما تأذى بالرعد. ولهذا قال العلماء إنه لا يدخل المسجد من أكل له رائحة كريهة ولو لم يكن في آدم. يتأذى الملائكة بذلك. لهذا قال له كل فإني أولادي بل لا تنادي فلا يأكل الشيء اللي فيه رائحة كان كريهة وكان يحب الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام. ولهذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يحبون الرائحة الطيبة والنظارة. قالوا كيف نأتيكم لا تستنون تستكون ولا تقصون أظفاركم ولا تصلون تنقل براجمكم ولا تأخذون إبطكم. وهكذا هذه كلها من الفطرة كلها من النظافة. يعني ولكن تحب النظافة تحب الروائح الطيبة. نعم. المسلم ولا تنقل رواجبك. ها المسلم ايه؟ رواجبك ولا تنقل رواجبك. رواجبكم هي براجب. قال رواجب وبراجب. قال رواجب وبراجب هي عقد الأصابع. عقد الأصابع قال براجب ورواجب. براجب ورواجب. نعم. المعنى واحد. نعم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المغيرة بن حبيب عن مالك بن دينار حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة رضي الله عنها. حدثنا إيش؟ إيش عندك؟ عن مالك بن دينار. ختن يعني زوج ابنته. ختن زوج. إيش عاد حدثني من؟ وقال من؟ وقال الإمام أحمد نعم. حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المغيرة بن حبيب عن مالك بن دينار. ختن مالك بن دينار. كذا عندكم؟ ختن. شوف ترجمته ختن يعني زوج ابنته. شوف هل مالك بن دينار من هو؟ مالك. ها شوف المغيرة هو مالك بن دينار. هذا وهذا قال هذا ختن هذا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة. وما بين ذلك إنه أمر الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى هو مالك الدنيا والآخرة. نعم. وما بين ذلك ما بين النفختين هذا قول يعني هو مالك الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتبين أن الوصيري في قصيدة التي غلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها وقع في أمر عظيم. يخاطب النبي فإن من جودك الدنيا وضرتها من جودك يا محمد الدنيا والآخرة في على الرسول يملك الدنيا والآخرة ولا يقال الله ولا يمكن الله شيئا. الله يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا يعني الله مالك الدنيا والآخرة. والرسول عليه نبي كريم، هذا غلو من البصيري غلو. نعم هذا سيد تقريب مختصر. نعم. وما بين ذلك ما بين النفختين هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي والربيع بن أنس. وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا. وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة، ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج سعيد وسعيد بن وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا والله أعلم. وقوله وما كان ربك نسيا قال مجاهد والسدي معناهما نسيت ربك، وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها مثلا هل تعلم له سميا يعني ليس له مشابه وله مثل وله مشابه. هذه من الآية التي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا، فالنفاء النقائص والعيوب تنفى عن الله إجمالا بهذه الآيات هل تعلم له سميا يعني ليس له مثال ولا مثل قل ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا. أما الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا، هذه طريقة أهل السنة والجماعة على وفق الكتاب والسنة يثبتون على أسماء الصفات إثباتا مفصلا ويفون النقائص والعيوب عن الله نفيا مجملا كما في هذه الآية هل تعلم له سميا. السميا يعني المسامي والمؤذن، والاستفهام بمعنى النفي، والمعنى لا تعلم له سميا يعني لا ليس له سميا، هذا معنى الآية. الاستفهام يأتي بمعنى النفي هل تعلم سميا يعني لا ليس له سمي ولا مثيل، ليس له مسامي ولا مؤذن، كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال. بخلاف اهل البدع يعكسون ينفون النقائص ينفون نفيا مفصلا ويثبتون اثباتا مجملا فوقعوا فيه. ثم يقول ان الله ليس له كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا فيعددون. نعم وهذا فوقعوا فيه تنقص. نعم بعض الايات ورد فيها نفي النقائص نعم أحيانا يأتي للردع المشركين مثل نفي الولد عن الله لردع المشركين الذين نسبوا الولد لله إذا جاء تفصيل فإنما هو لردع المشركين في إثباتها في رد هذه النقيصة التي أثبتها لله. نعم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم لربي مثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيره. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

وترى كل أمة جاثية. وقال السدي في قوله جثيا يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة. قاله مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر. قال من؟ قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال يحبس الأول على الآخر على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال قتاده ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار إلى قوله لما كنتم تكسبون. وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر. والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني. خالد حط لي عنده خالد جاه في نص خالد حلا خالد حتى خالد. حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيهم. بعد السند قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت له إن اختلفنا في الورود فقال يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمتا وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله يعني أذنيه. ما قال في الخلاصة قال ابن سليمان العتكي الجهضمي أبو صالح البصري عن كثير بن زياد وعن سليمان بن حرب عن سليمان بن حرب قرابة هنا قال لما محفوظ حدث سليمان بن حرب في شوف في خالد بن سليمان خالد بن سليمان ما في خالد بن سليمان ما في من غالب السلام مثل الشعب غالب. نعم سليمان لا لا الله مرة مرة شريك أبو لا ها لا القبض قال قول سليمان مرة لقيت وقال قال سليمان مرة ثانية هذا اختلاف قول يريدونها جميعا نعم وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأسبوع ذكر في الحوان قال جثية يعني قعودا أو قياما الأقرب قعودا جثية نعم وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا غريب ولم يخرجوه وقال الحسن بن نعم. عرفة يعني ما خرجه أصحاب الكتب الستة نعم هذا إيه وهنا السند الراوي الإمام أحمد ولم يخرجوا يعني أصحاب الكتب الستة ما خرجوه قال الشكر في مجمع الزوائد لكن هنا يعني أنا لا كان رواه لي أحد لكن الحافظ يقول ما خرجوا يعني أصحاب الكتب الستة نعم وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها وهي خامدة وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضع رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته قال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أن أنجو منها أم لا وفي رواية وكان مريضا فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان قال من قال ابن جرير نعم وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول مغول عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني الحديث السابق من؟ وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة قال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها قال لا قال ففيما الضحك قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول فقال نافع لا فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وردوا أم لا وقال يقدم قومه يوم القيامة وردوا أم لا وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوردها أم لا أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا وما أرى الله أما أنا وأنت

حسن عليه حسك كحسك الدحر. الدحر مزلة تفسير الدحر، دحر يعني مزلة منزلق. نعم. عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من النار يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر حدثنا إسرائيل أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريري عن الجريري حدث. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل. نعم السليل عندي لا بالله بالله. عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسكا. عن غنيم إيش؟ عن غنيم بن قيس. غنيم بن قيس. نعم. قال ذكروا ورود النار وقال كعب غنيم بن قيس. نعم. عن غنيم بن قيس عن غنيم بن قيس قال ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. تمسك النار الناس كأنها متن إهالة. متن إهالة إهالة. كل شيء من الأذهان مما يؤتذر به لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم دعته هذه إلى إهالة سنخة. قيل هو ما أريد من الإلية والشحم. إهالة سنخة معه شحم شحم منتج متغير. دعته اليهودية إلى طعام مشعر وإهالة سنخة يعني إلى شحم متغير. قال كعب تمسك النار الناس كأنها مثل إهالة. تمسك النار الناس كأنها مثل إهالة. عندك تمسك النار الناس. تمسك النار للناس هكذا عنه. تمسك النار للناس بعده كأنها مثل إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم. والله تمسك النار الأقرب. نعم. فقال كعب تمسك النار الناس كأنها مثل إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابي أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال فتخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده. تمسك النار للناس بعده تمسك. نعم. هو الأخر تمسك النار للناس حتى يستوى عليها. نعم لعلها أقرب. نعم. تمسك النار للناس كأنها مثل إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي. قال فتخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين يذبع به الدفع فيصرع به في النار 700,000. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال الإمام أحمد السند نعم عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هكذا عندكم؟ قالت فسمعته يقول هكذا. ها ايش عندكم؟ قالت فقلت أليس الله يقول؟ قال ما عليكم فقلت؟ فقلت أليس الله يقول؟ ما عندك قالت فقلت أليس الله يقول؟ نعم يعني زيادة فقلت يا رسول الله زيادة يا رسول الله نعم. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال كذا عندكم؟ قال فسمعته وقال ألم تسمعيه يقول؟ أفلم تسمعين هذا الصوت؟ قال فلم تسمعيه يقول يعني أفلم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا. وهذا هو الصوت مع الورود وإن منكم إلا واردها. الورود فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الورود دخول النار يدخلونها ثم ينزلون. والقول الثاني أن الورود المرور أصلا ما ولا يلزم ذلك دخول النار. كل هذا الحديث الحفصة قال يا رسول الله قال ألم يقول الله وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعه يقول ثم ننجي الذين اتقوا. أشار بأن المرور معها الورود على الصلاة وليس من دخول النار. قلوا ثم ننجي الذين اتقوا ما يلزم ذلك الدخول. من أحاط به العذاب ثم نجا يقال نجاه الله وإن لم يصبه شيء. من أحاط به العذاب وحاطت به المصائب ثم نجا يقال ولو لم يصبه شيء يقال نجاه الله. فالذي مر على الصراط إذا نجا إذا تجاوزه فنجاه الله وإن لم يدخل الله. ولهذا قال الله تعالى فيه فلما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا الصالحين ما ولم يكن على الصالح هود ولا صالح نجينا. فالنجاة لا تستلزم حصول العذاب. فإذا قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها فيه قولا لأهل العلم. القول الأول الورود دخول النار كما سبق في الآثار. والقول الثاني أن الورود المرور على الصراط على حسب العمل. فأول زمرة تمر على الصراط كالبرق تمر والمرور على الصراط والصراط على وجه جهنم. يمر الناس مرور ليس المراد دخول. هذا هو الصواب. الصواب أن الورود في قوله وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط والصراط على وجه جهنم يمر الناس عليه. فأول زمرة تمر كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم كأجاود الخيل ثم رجل يعدو عدوى ثم رجل يمشي مشي ثم رجل يسحب زحف تعجز بهم أعمالهم. ونبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم صل وسلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يمر من يزحف زحف وعلى الصراط خلالي تخطف من أمره في خطفه فتقي في النار. نسأل الله الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي في هذا الحديث لا يرد النار أحد بيعة الشجرة. قال استسكت حفصة فقالت ألم يقول الله وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعه؟ قال ثم ننجي الذي اتقى. أشار إلى أن الورود المرور على الصراط لا يلزمه الدخول. هذا هو الصواب في هذا الحديث الصحيح. والقول الثاني أن الورود معه دخول النار. نعم نعم على الاتفاق يصعد الناس منه إلى الجنة. النار أسفل والجنة فوق، يصعد الناس عليه. من تجاوز الصراط نجا، ومن لم يتجاوز استخرج في النار. أعوذ بالله. اللي تجاوز خلاص، تجاوز الصراط هذا من الناجين. فإذا تجاوز الصراط المؤمنون وقفوا على صراط آخر خاص بالمؤمنين، أو أنه طرف الصراط هذا، فيتقصون المظالم التي بينهم. يعني اللي اعتدى على أخيه أو ظلمه تقص المظالم قبل أن يدخل الجنة، ثم تحل السخائم والضغائن من النفوس فيدخل الجنة في غاية من الصفا، في غاية من النقاء، سليم الصدور. وقال تعالى ونزعنا ما في صدور ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. صلى الله عليه وسلم. فالذي يتجاوز الصراط نجا، والذي لا يتجاوز يسقط في النار. نسأل الله العافية. والمؤمنون يعذبون على قدر أعمالهم، يدخلون النار على قدر أعمالهم. المؤمنون ما يخلدوا في النار. أهل التوحيد قد يسقطوا في النار، قد يدخلون النار، يدخل النار جملة من أهل الكبائر. مؤمنون، موحدون، مصلون، ولا تأكل النار وجوهها، لكن دخلوها بمعاصي. هذا دخل النار متى على الزنا من غير توبة، أو هذا متى على السرقة من غير توبة، هذا متى على التعامل بالربا، هذا متى على عقوق الوالدين، هذا متى على قطيعة الرحم، هذا متى على الغيبة، هذا متى على النميمة، هذا متى على كلام وارث الباطل، يعذبون على قدر زمان. هذا اعتدى على الناس في أموالهم، في دمائهم، في أعراضهم، يمكثون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له خدا يخرجهم من النار، تشفع الملائكة وتشفع الأفراد والشهداء، ويبقى بقية لا تنال الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفعة الملائكة وشفعة النبي ولا نلقى إلا رحمة وأرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار لمعوا الخلق قطع زيادة على التوحيد والإيمان. الحديث الآخر أنهم يموتون في إماتة، وأنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر قد انتحفوا وصاروا تحفا، فيلقون على أهل الحياة، صبوا عليهم من الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السير البذرة. فإذا هذبوا ونقوا لأنهم يدخلون الجنة إذا تكامل خروج أصناف الموحدين ولم يقل لهم أحد، أطلقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم. لا يخرجون أبدا اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون من ذكر اسمها أعوذ بالله، كما قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطلقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين في أحقاب، أحقاب بعد أحقاب إلى ما لا نهاية، كلما تحق جاء بعد الحق. نسأل الله السلامة والعافية. مما تعالى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق لا حيلة فيه، هذا آية من رحمة الله. أما ما فعل التوحيد فهو على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب النار، وقد تصيبه أهوال الشمس من قبل القيامة، وقد يصيبه يعذب في القبر، وقد يسلم، وقد يشفع فيه، وقد يعفى عنه، وقد يعذب في النار على خطر. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة محمد رسول الله فاطمة مقام محمد رسول الله إنك لا تخلو من عجل. في الأخ يقول صلاة الاستسقاء في غد صلاة الاستسقاء غدا الأسبوع هذا ها فعلينا يعني على العادة في كل الدرس إن شاء الله في الصباح إلى قرب صلاة الاستسقاء طلوع الشمس على 6:30 إلى 5 تقريبا يحتاج إلى ربع ساعة في الساعة يعني نجلس إلى قرب الشمس ثم نصل إن شاء الله في درس خلال إن شاء الله على العادة إلى قريب 6:30 كذا ثم نصل إن شاء الله. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال عبد الرزاق قال معمر: تحلة القسم يعني قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربي تحت مقضية. هذا قسم بسم الله، يعني يمر عليها مر. الحديث اللي قبله إيش؟ وقال أحمد أيضا: حدثنا ابن إدريس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا. يعني اشترى إذا أن المروه هو الورود، لا يلزم منه دخول النار. وقال عبد الرزاق قال معمر: أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الورود. وقال أبو داود: يعني الورود يعني يمر عليها مرور، ما يلزم ذلك الدخول. تحلة القسم لأن الرب أقسم: وإنكم إلا واردها كان على رب حتى المقضية، يعني فلا بد من المرور حتى إيش يكون تحلة القسم. لكل أحد لابد كل أحد لابد أن يموت، لكن طبقة في الناس، طبقة الأولى الزمرة الأولى زمر كالبرق، فليمر كالبرق وكالريح وكالطير وكأجل الخير ما يحس بشيء. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ابن جرير رحمه الله: والمعنى هذا في فضل من مات له ثلاث من الولد، كل أخذ آخر قيل رسول الله ثلاث قالوا اثنان، قال: ثم لم نسأله عن الواحد. هذا في فضل من مات له اثنان من الولد أو ثلاثة قبل البلوغ رحمه الله، إذا قدم بين يديه اثنان أو ثلاثة ولهم من أسباب سلامته من النار. لكن هذا عند أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر، فإذا مات التوحيد والإيمان واجتناب الكبائر يكون هذا من أسباب نجاته من النار، كونه قدم بلده اثنين من الولد أو ثلاثة. والواحد أيضا جاء في الحديث الآخر: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا فاحتسبه إلا الجزاء، ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا جزاء ثم احتسبه إلا الجنة. والصفي يعني المحب محبوب، إذا مات محبوب الإنسان سواء كان هذا المحبوب زوج وكان امرأة أو زوجة أو ولد أو صديق يعز عليه، صفي له حبيب صديق أو زميل أو شيخ له أو زميل له أو تلميذ، صفي محبوب ويتأثر يتكدر موته ثم احتسب يشمل هذا الثواب، يكون حتى مثل واحد ومثله واحد وصفي محبوب، هذا من السبب دخول الجنة. ما لي عبد المؤمن جزاء إذا قلت صفي من دونه ثم احتسب إلى الجنة. هذا الثابت صحيح. نعم. هذا كان بعد البلوغ. هذا عام حتى بعد من الصبي. الصبي عام. لكن ذاك من قدم اثنين أو ثلاثة رجلا يبلغ الحد عن الصغار. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني عمران بن بكار الكلاعي. أو الكلاعي نعم. ها ها كراعي ما بدون ألف راجعته ها هذا تعليق ها نسخة كراعي نسخة كلاعي ها نسخة نسخة كراعي نسخة كلاعي اللي عنده كراعي وفي نسخة كلاعي العدد الكراعي نسخة كراعي نعم كراعي نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعك وأنا معه ثم قال إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. يعني حمى يعني حمى. إيش خرج النبي إيش قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعث وأنا معه ثم قال إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. غريب ولم يخرجه من هذا الوجه. سنده قال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان النبي يوقع صبر حمى شديدة كان يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. نعم. وعمران عندك وصف هذا اسمه الكلاعي باللام باللام ما فيه الكراعي الكراعي ما فيه عمران مثل الكراعي إلى الكلاعي نعم في بجرير الكلاعي نعم نعم نعم إيش هو الذكر والأنثى نعم إذا أطلق الولد في كتاب السنة إيش هو الذكر والأنثى نعم نعم. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو اليمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال ثم حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا واردها. وقال الإمام أحمد رحمه الله عندك أبو اليمان ابن اليمان عندك ابن اليمان كفى بن جرير بن يمان نعم ليس بن يمان هو الحكم في النار ما هو الله لا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو اليمان ها عندك هكذا اكتب ابن جرير بن يمان نعم عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا واردها. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد زبان زبان زبان هذا ضعيف في ابن لهيعة أيضا. وقال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجل سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف، وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف. وروى أبو داود عن أبي الطاهر، كل هذا تابع السند الأول، هذا ضعيف فيه ابن لهيعة، فيه زبان بن فائد، زبان بن عزبان بن فائد. ثم أيضا هذا الثواب الكثير على العمل القليل، هذه من علامة ثواب الحديث. سبعمائة الذكر أفضل من النفقة بسبعمائة ألف. البصري أبو جولي الجيم المصري مصغرا، الحمراوي ما ضعيف، ضعيف الحديث من صلاحه وعبادته. يعني صالح متعبد لكن في الحديث ضعيف، كثير من العباد عندهم ضعف انشغالهم بالعبادة، أو يصير عندهم مغفل، يصير عنده عبادة لكن ما عنده عناية بالحديث. نعم. قال ابن حبان أحاديث المناكير، قال ابن معين شيخ ضعيف، قال ابن حاتم شيخ صالح، وصالح قال ابن حجار منكر الحديث جدا. مقصود ضعيف وفي ابن لهيعة أيضا. نعم. وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أيوب كلاهما عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة علي والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله. إن الصلاة علي إن الصلاة إيه؟ ها؟ شو الصلاة عندك؟ هذا السند. وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن يحيى بن أيوب. ما في عباوة عنده؟ نعم نسخة. نعم طيب ايش بعده؟ عن زبان عن سهل بن عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة علي والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. في الصيام عليكم؟ ما في علي. إن الصلاة والصيام هنا. إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وقال عبد الرزاق. هذا ضعيف. في زبان ضعيف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ السماطان من الملائكة دعاؤهم: يا الله سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله: كان على ربك حتما مقضيا، قال: قسما واجبا. وقال مجاهد: قسما واجبا. نعم. وقال مجاهد: حتما، قال: قضاء. وكذا قال ابن جرير. وقوله: ثم ننجي الذين تقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. قال إيش؟ قال من؟ وكذا قال ابن جرير. وقوله إيه؟ ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار، إلا دارات وجوههم. نعم، دارات وجوههم، موضع السجود ما تأكله النار، وجوههم ما تأكله النار، موضع السجود. نعم. إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياه من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم، هذا كل جامع الحديث، أخذ إمام في قلبه دينار ثم بعدها نصف دينار، مثقال ذرة، مثقال حبة، حبة من خردل، أدنى مثقال حبة، أدنى أدنى أدنى. نعم. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله. يعني ما تعالى التوحيد، هذا المراد ما تعالى التوحيد، ما تعالى التوحيد لا يبقى في النار، لا بد أن يخرج ولو لبث فيها مدة طويلة. نعم. وإن لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد ولا يعني لابد منه. أما من ما تعالى الشرك لا حيلة فيه، ما يخرج أبدا الأبد، ما تعالى الشرك الأكبر والكفر الأكبر. لكن هؤلاء ما تعالى التوحيد لكن كثرة المعاصي، دخلوها بالمعاصي، بالمعاصي التي أصروا عليها من غير توبة، كبائر. نعم. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. نعم، وهم الكفر وجب عليهم الخلود. نعم. كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم الذين اتقوا هم موحدون، الذين اتقوا موحدون، اتقوا النار بالتوحيد. أما من مات على الشرك ليس من المتقين، ليس من الذين اتقوا، ما ينجو. من مات على الشرك لا ينجو لأنه ليس من المتقين. وأما المعاصي عنده أصل التقوى والتوحيد الذي يخرج به من الخلود في النار، يسلم من الخلود في النار. وإذا تسلع على فرح صلى يعني زيادة على التوحيد، من شرط التوحيد الصلاة، واللي يصلي يصير موحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتقرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتقرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا وهو مجمع الرجال للحديث أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق